ومن الفيلم الموسيقي أمريكي في باريس نستمع إلى قطعة موسيقية. وضع موسيقى الفيلم جورج غيرشوين الأمريكي، ذهب فعلا إلى باريس واستوحى أجواء هذه المدينة الصاخبة. كان هذا في عام 1928. كان هناك سيارات في باريس، وما نسمعه من أبواق في الدقائق الأولى من الموسيقى هو أبواق السيارات فعلا. في العزف الأصلي استعمل غيرشوين 4 أبواق سيارات حقيقية اشتراها من باريس ودوزنها لتؤدي النغم. هنا نستمع إلى عزف الفرقة الفيلهارمونية الملكية البريطانية. Thank you.